لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته، ألا إن سلعة الله غالية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم على الفرض والتقدير لتولوا عن الطاعة وهم معرضون، لالتفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير والهدى إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به، والمبادرة إلى ذلك، والدعوة إليه، والاجتناب لما نهيا عنه، والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: إذا دعاكم لما يحييكم، وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، فكل أمر وكل نهي يحيا به العباد، فكله يحيي الحياة الطيبة، سواء كان أمرا أو نهيا، وبيان لفائدته وحكمته. فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام، وبقدر التقصير في ذلك بقدر النقصان في الحياة الطيبة. ثم حذر من عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: واعلموا، تحذير من الله، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء، ويصرفها أن شاء كيف شاء. فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قلت: وفي هذه الآية بيان أن صرف القلوب عن الله إنما يكون بمعصية الله ورسوله. قال: وأنه إليه تحشرون، أي تجمعون ليوم لا ريب فيه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهي فتنة المعاصي وعدم الطاعة التي تصيب فاعل المعصية وغيره، فهو ظالم لنفسه بمعصيته لله. وذلك إذا ظهر الظلم، أي المخالفات الشرعية والفواحش والبدع والمنكرات، فلم تغير، فإن عقوبتها تعم الفاعل لها وغيره. وتقوى هذه الفتنة، يعني اتقاء هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد، وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. واعلموا أن الله شديد العقاب، إمعانا في التحذير لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. قال الحافظ ابن كثير، قال البخاري في صحيحه: استجيبوا، أي أجيبوا لما يحييكم، أي لما يصلحكم. وقال مجاهد في قوله: لما يحييكم، قال الحق. وقال قتادة: لما يحييكم، قال هو هذا القرآن فيه النجاة والتقاة والحياة. وقال السدي: لما يحييكم، ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. قلت: كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قوله: واتقوا فتنة، قال يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبار ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعممها حيث لم تدفع وترفع. فعن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. قال ابن كثير: وهذا تفسير حسن جدا، وكذا قال الضحاك وغير واحد. فكل من عصى الله يسلب درجة من الحياة الطيبة على نفسه وعلى عامة الناس من المسلمين والكافرين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. روى أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. روى أحمد أيضا في مسنده عن حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عندي ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وهذا من أعظم البلاء والعقاب. كذلك في المسند عن حذيفة قال: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا بالكلمة، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ثم أتبع الله هذه الآيات من سورة الأنفال بآية أخرى فقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال الحافظ ابن كثير: ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فكثرهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم. كان رسول الله يرى الصحابة يعذبون ويقتلون ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما أمر بجهاد بعد إلا بعد أن هاجر إلى المدينة. مستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم، طلب منهم الشكر فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم به. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطرين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي وفارسي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها بما عملوا من الأعمال الصالحة والصبر على الأمر والنهي. آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وآسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله ورسوله. قلتم: فلا يكون الاستقرار والأمن والرزق إلا بطاعة الله. لا يكون للأمة استقرار ولا أمن ولا رزق إلا بطاعة الله ورسوله. روى ابن جرير الطبري عن قتادة بن دعامة السدوسي في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قال هذا الإمام: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا معكومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. قلت: والكعامة ما يجعل على فم الحيوان لئلا يعض أو يأكل، والمعنى مسلسلين مقيدين مقهورين مغلوبين. قال: معكومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، فمن عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، أي قبل بعثة النبي، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد معكومين على حجر بين الأسدين فارس والروم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا نعمه بالطاعات، فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. فلا يمكن للمسلمين في الأرض إلا بطاعة الله ورسوله وإجلال دينه بتطبيقه أمرا ونهيا وإقامة شعائره وهديه قولا وعملا والدعوة إلى منهاجه القويم وصراطه المستقيم ما أمكن إلى ذلك سبيلا فعلا ومعتقدا. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وقال: وذلك دين القيمة، أي الملة القائمة المستقيمة العادلة المعتدلة كما قال أهل التفسير. وعلى ضوء ما تقدم من هذه البينات القرآنية يعلم العاقل الفقيه أن سعادة البشرية أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إنما تكون في طاعة الله ورسوله والدعوة إلى دينه القويم، وإن كل من عطل شعيرة من شعائر الله أو هدم أصلا من أصول دين الإسلام أو سعى إلى ذلك بقول أو فعل أو غير ظاهر القرآن والسنة من غير دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو حرف معنى آية أو حديث فأتى ببدع من القول لم يقله إمام من الأئمة المتقدمين من السلف الصالحين فقال برأيه مخالفا ما كان عليه النبي وأصحابه أو لبس على الناس دينهم فاستغل جهلهم بمسائل الشريعة فأنكر أصولها وأنكر دليل الإجماع مثلا الذي أمرنا الله أن نتعبد به بعد الكتاب والسنة، حيث دليله قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، حيث نزع الإمام الشافعي بهذه الآية كدليل على الإجماع. قال ابن كثير: والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواه. ولهذا توعد الله تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة. قلت: ومن أدلة الإجماع الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يصدعون بالحق الذي اجتمعت عليه الأمة في كل زمان على مسألة من مسائل الشريعة بالقول فيها بالحل أو الحرمة أو الوجوب أو الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب. فيعلم العاقل الفقيه أن كل من شكك في سنن رسول الله أنه يسعى إلى أن يخرج المسلمين من دينهم إلى الملل الشركية الإلحادية، لأن الله قد قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالطعن في السنة التي هي مبينة للقرآن طعن في نفس القرآن، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أمر من الله باتباع سنن رسول الله، وفي أكثر من 34 آية في القرآن يأمرنا الله فيها بطاعة رسوله. ولقد خرج في أمة الإسلام مجرمون عملهم اغتيال دين المسلمين بتحريف معانيه وهدم عراه وتتبع سقطات الأئمة وجعلها دينا يدان به وإن خالفت الكتاب والسنة والإجماع، وقد ضربوا بالكتاب والسنة عرض الحائط، ركنوا إلى قنوات العلمانيين والليبراليين وإلى أموالهم وشهرتهم، فجروهم إلى مستنقع الرذيلة والضلال المبين، فلبسوا على المصريين دينهم وشككوهم في أصول الديانة، فقد توجب التحذير منهم حتى لا يعمنا الله بعذاب من عنده، فيدعو الصالحون فلا يستجاب لهم، يصدق عليهم قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ففي هذه الآية الجليلة يحذرنا ربنا من الكثير من رجال الدين، من المشايخ، ممن يتكلمون في دين الله ويفتون الناس، من المشاهير الذين دخلوا إلى كل بيت بهذا الطاغوت بالدش. يعرفهم المسلمون أن من رجال الدين من يصد عن الدين، عن سبيل الله، عن الله ورسوله باسم الكتاب والسنة. يصدق عليهم أنهم دجاجلة كذابون شياطين الإنس. رد الدارمي في مقدمة سننه عن عبد الله بن مسعود قال: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. أنا ما أخاف عليكم الدجال، بل أخاف عليكم غير الدجال، أمور تكون من كبرائكم. فأيما رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فعليه بالسمت الأول، فإنكم اليوم على السنة. روى مسلم في مقدمة صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وروى أحمد في المسند من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. والحديث في صحيح الجامع. وروى مسلم في مقدمة الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن. شياطين تقول قال الله وقال الرسول، وهم يهدمون ما قاله الله ورسوله ويحلون ما حرمه الله ورسوله. لقد استغل هؤلاء الدجاجلة الشياطين الكذابون ما تقوم به الجماعات الإرهابية المجرمة الذين يفسدون في الأرض كذلك باسم الدين، فملأوا الأرض إرهابا وتفجيرا وتقتيلا وذبحا. فذهب هؤلاء الدجالون ليهدموا كذلك كالإرهابيين باسم الدين الوسطي عرى الإسلام، فأتوا بإرهاب ديني معنوي معتقدي هو أشد دموية وخطرا وفسادا وشرا ممن يدعون إلى تفجير المسلمين. لأن الناس بلا دين أموات غير أحياء. يسوقهم المغتالون الدجالون إلى نار جهنم بفتاوى شيطانية. هؤلاء الذين امتلأت بهم الديار المصرية ودخلوا إلى كل بيت من خلال شاشات الدش، فمن هؤلاء الدجالين المجرمين على سبيل المثال للحصر مما عمت بهم البلوى كريم الشيعي الرافضي وسعد الدين اللذان أضلهم الله على علم، وميز وإسلام البحيري وإبراهيم عيسى وأمثالهم، وكل من مكن لهم بالظهور أمام الملايين على قنواتهم الفضائية. وإلا فإن لم يمكن لهؤلاء فنبعوا ولن يلتفت إليهم، وإنما كانت فتنتهم عندما مكن لهم من الظهور على مئات وعشرات الملايين. هذه القنوات التي تسعى لإسقاط الدولة وهدم تعاليم الإسلام ونقض عراه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حيث قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية كما في حديث صحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فلقد زادت بأمثال هؤلاء الدجاجلة الفتن حتى شككوا المسلمين في أصول دينهم وعليهم، فقد تعين على كل مسلم حماية نفسه من هؤلاء الشياطين الذين يغتالون دين المسلمين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن عامل النظافة الذي يجمع مخلفات البيوت وزبالات الناس لا أنفع عندي وأصلح من هؤلاء الدجاجلة الذين يذبحون دين الله ويقدمون الضلال للناس في صورة الهدى والفلاح. لأن عامل النظافة ينظف الناس ويطهرهم من النجاسات والزبالات، أما هؤلاء فقد ملأوا الدنيا رجسا ونجسا وضلالا. فليس كل قول قيل أو كتب في كتاب يقال ثم يقول القائل هذا قول الإمام الفلاني، فإن هذا من باب تتبع الزلات والسقطات، وبالإجماع الذي نقله ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، والإمام أحمد بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والشاطبي في الموافقات، أن من تتبع زلات العلماء فقد تزندق أو كاد، وفي رواية عن سليمان التيمي فقد اجتمع فيه الشر كله. فنعوذ بالله من الزندقة والضلال والغي والزيغ والانحراف، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تخصص هؤلاء الدجاجلة في نقل الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة والإجماع ليوهموا الناس بأن ما يدعونهم إليه من الضلال هو الحق المبين، وما هو إلا الزيغ المبين والانحراف الدفين. نجى الله الأمة من سمومهم وشرورهم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الحافظ الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء عن سيد من سادات التابعين وعالم من علمائهم الحسن البصري أبي سعيد قال: رحم الله امرأ عرف ثم صبر ثم أبصر فبصر، فإن أقواما عرفوا فانتزع الجزع أبصارهم، فلا هم أدركوا ما طلبوا ولا هم رجعوا إلى ما تركوا. اتقوا هذه الأهواء المضلة البعيدة من الله التي جماعها الضلالة ميعادها النار لهم محنة، من أصابها أضلته ومن أصابته قتلته. يا ابن آدم، دينك دينك فإنه لحمك ودمك. يا ابن آدم، دينك دينك فإنه لحمك ودمك. إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطفى وجرح لا يبرأ وعذاب لا ينفذ أبدا ونفس لا تموت. يا ابن آدم، إنك موقوف بين يدي ربك ومرتهن بعملك، فخذ مما بين يديك لما بين يديك، وعند الموت يأتيك الخبر إنك مسؤول ولا تجد جوابا. إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همه. أقول ليست على العبد مصيبة أعظم من البلاء في الدين، فإن ابتلي في جسده فصبر ودعا الله بالشفاء فهو مأجور على مرضه، وإن ابتلي في أولاده وأهله فصبر ودعا الله بالعافية فهو مأجور غير مأزور، وإن ابتلي في ماله فصبر فهو مأجور على فقره وسيجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما المبتلى في دينه فقد خسر دنياه وآخرته معه، فهو أعظم البلاء. فكان مغتال دين المسلمين أعظم فسادا وإرهابا وإجراما، فدينك لحمك دمك. لذلك روى الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي في الإبانة الكبرى عن عبد الملك بن جدان أن عبد الواحد بن زيد والحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة فجلس فدمعت عين الحسن، فقال عبد الواحد: يا أبا سعيد ما يبكيك؟ فقال: أرى قولا ولا أرى فعلا، معرفة بلا يقين، أرى رجالا ولا أرى عقولا، عرفوا ثم أنكروا، وإنما أرى أسمع صوتا ولا أرى أنيسا. دخلوا ثم خرجوا، دخلوا المسجد ثم خرجوا، وما تحملوا من الموعظة بشيء، دخلوا ثم خرجوا، حرموا ثم استحلوا، عرفوا ثم أنكروا، وإنما دين أحدهم لعقة على لسانه، ولو سألته هل يؤمن بيوم الحساب لقال نعم، كذب ومالك يوم الدين. وما هذه من أخلاق المؤمنين؟ إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وقصدا في غنى، وتجملا في فاقة، ورحمة للمجهود، وعطاء في حق، ونهيا عن شهوة، وكسبا في حلال، وتحرجا عن طمع، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامة، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في الحب، ولا يدعي من ليس ما ليس له، ولا ينابز بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب، ولا يضر بالجار، ولا يهمز في الصلاة متخشع، وإلى الزكاة متسرع، إن صمت لم يغمه الصمت، وإن ضحك لم يعل صوته، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، لا يجمح به الغيظ، ولا يغلبه الشح، يخالط الناس ليعلم، ويصمت ليسلم، وينطق ليفهم، إن كان من الذاكرين لم يكتب من الغافلين، وإن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. هذه أخلاق المؤمنين التي توجب على كل مسلم أن يتخلق بها. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى أن رجلا من حمير مكان كان يتعلم القرآن عند ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له نفر من قريش: لو أنك لم تتعلم القرآن حتى تعرف. فذكر ذلك الحميري لابن مسعود فقال: بل فتعلمه، فإنك اليوم زمن الصحابة، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم، قليل خطباؤهم، كثير معطوهم، قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، يحفظون الحدود ولا يضيعون الحدود، يحفظ كتاب الله الرجل منهم اليوم وهو واقع مرابط على معصية الله ورسوله، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد الهوى، ويوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود. أما الأولى يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، أما هؤلاء يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، والهوى فيه قائد العمل. قال الحميري: وليأتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل؟ قال نعم. قال فمتى ذلك الزمان؟ قال إذا أميتت الصلاة وشيد البنيان وظهرت الأيمان يعني كثرة الحلف واستخف بالأمانة وقبلت الرشوة فالنجاة النجاة. قال فأفعل ماذا؟ قال ابن مسعود تكف لسانك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، يعني تلزم بيتك فلا تخرج وتكون فيه كقطعة المتاع والأثاث لا تتحرك. قال فإن لم أترك؟ قال تسأل دينك ومالك فاحرز دينك وابذل مالك. قال فإن لم أترك؟ قال تسأل دينك ودمك فاحرز دينك وابذل دمك. فاحرز دينك واحفظ دينك وابذل دمك حفاظا على دينك. قال قتلتني يا ابن مسعود؟ قال هو القتل أو النار، هو القتل أو النار، هو القتل أو النار. إما أن تقتل وتبذل دمك لإحراز وحفظ دينك، وإما تموت على غير الحفظ فتكون من أهل النار. قال قتلتني يا ابن مسعود؟ قال هو القتل أو النار. قال فمن خير الناس في ذلك الزمان؟ قال غني مستخف، أي غني بدينه ونفسه لا غنى المال، فالمال فتنة. قال فمن شر الناس في ذلك الزمان؟ قال الراكب الموضع المصقع. قال ابن الأثير في النهاية في حديث حذيفة ابن أسيد شر الناس في الفتنة الخطيب المصقع، أي البليغ الماهر في خطبته الداعي إلى الفتن التي يحرض الناس عليه. قلت وخطباء الفتنة في يوم الناس هذا هم هؤلاء الإعلاميون والمشايخ الضلال الدجالون في القنوات الفضائية الخاصة الذين أرادوا سرقة دين الإسلام وسقوط دولة مصر حفظها الله من خلال تهييجهم للمصريين على حكومتهم، فجمعوا بين سوءتين عظيمين، هم أئمة في الخروج وتهييج الشعوب على حكامهم، وهم أئمة في سلب واغتيال دين المسلمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها المسلمون كفوا عن أنفسكم سكاكين الدجالين التي تذبح من غير ألم ولا دم ولا شعور، وإنما تزين لمذبوحيها الاغتيال فيقع في حبالها الرجال. فكونوا على حذر من الدجال. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وننفعنا بما علمنا وينجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.